السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح على شيخنا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا، وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل يصبر على ما يحصل من عباده من أذى، يعني من كلام يفعله أو يقوله بعض الناس منافيا لعظمة الله عز وجل وقدسيته وجلاله، ومع ذلك لا يعاجلهم العقوبة بل يعافيهم ويرزقهم. فالله عز وجل يحلم على عباده ولا يعجل عليهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالواجب لله عز وجل التعظيم والتقديس والإجلال والتنزيه من كل عيب ونقص، ونفي الولد والشبيه والشريك. فالله عز وجل له العظمة وله الكمال المطلق، وله العلو في جميع فوق جميع خلقه، وله القهر. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجمال والكمال، وله الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى. ولكن الله عز وجل يحلم ولا يعجل، لكنه يمهل ولا يهمل. فإذا أخذ عزيز مقتدر. نعم. صلى الله عليه وسلم قول: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعني أنهم يزعمون ينسبون لله الولد، والله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة. فهو عز وجل لم يلد ولم يولد. واليهود والنصارى يقولون، اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون النصارى بن الله، ومع ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يقطع عنهم رزقهم، رزقه الذي يعيشون عليه، لأن الله عز وجل ما خلق نفسا وضيعها، فهو يرزقهم مع أنهم يكفرون به. ولكن من مات على الشرك فمآله النار كائنا من كان، أما في الدنيا فقد يمهلهم، والله عز وجل على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. قال شيخنا صاحب الفوزان حفظه الله تعالى في حديث أمس: عجب ربنا من قنوط عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قوله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل أي أنهم أسروا وقيدوا حال كونهم كفارا في الجهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك أسلموا، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ومن ثم لدخولهم الجنة، فكان أسرهم مصلحة لهم، وهذا من العجائب. نعم، الشيخ على كل حال عالم، وهو أعرف بشرح حديث، فهو شرحه على ظاهره على أنهم قد يقادون بالسلاسل، فعلا يقيدون بالسلاسل على أنهم أسرى وهم كفار ثم يسلمون، فيكون ذلك التقييد سببا لهدايتهم ودخولهم الجنة. لكن أيضا الشرح الذي ذكرته أنا إنما أيضا يدل على أن أناسا قد يجبرون على العمل الصالح وعلى ترك المنكرات فيموتون على ذلك فيدخلون الجنة برحمة الله، وهم كانوا يعني لا ينقادون إلى الأعمال الصالحة من تلقاء أنفسهم، لكنهم يجبرون فيحملون على العمل الصالح على الصلاة وغير ذلك، فيكون سببا في هدايتهم ودخولهم الجنة. فحديث والله أعلم يحتمل هذا وذاك، والعلم عند الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث أولا دليل على صفة على وصف الله عز وجل بالمحبة، وأنه يحب من شاء من عباده، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض المنافقين ويسخط على المشركين. فالرب عز وجل موصوف بالمحبة، كما أنه عز وجل موصوف بأنه يبغض ويكره من شاء وكيف شاء. وأما أنه عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، أيضا هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإن النداء يكون بالكلام، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فهو يكلم من شاء من خلقه بما شاء من أمره. فإنه إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول في الأرض، يعني المحبة. الله عز وجل يلقي محبته في قلوب العباد في الأرض. ومصداق ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. ومحبة الله للعبد يكون لها أسباب، وهو الالتزام بطاعة عز وجل والمحافظة على أوامره وتقواه وخوفه في السر والعلن. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام فامتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه مخلصين بذلك أحبنا الله. كذلك من أسباب محبة الله للعبد أداؤه للنوافل والإكثار منها بعد المحافظة على الفرائض، كما في الحديث لا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني أنه يكون من أولياء الله المتقين يحبه الله عز وجل ويحميه عما يغضبه، يعني يحميه عن المعاصي، فيحفظ بصره وسمعه ويده ورجله فلا تمتد إلى ما حرم الله عليه. فهذا من أسباب محبة الله للعبد. فمن أراد أن الله يحبه فليعمل بطاعته مخلصا ويتجنب معاصيه صادقا، وأن يخاف الله سرا وعلانية، فهذا من أسباب محبة الله للعبد. فإذا أحبك الله فأنت من السعداء. فليس العبرة بأنك تحب الله، محبتك لله واجبة، وكيف لا تحبه وقد خلقك ووجدك من العدم وتكفل برزقك وأمرك كله بيده ومآلك إليه. ولذلك في الحديث أحب الله من كل قلوبكم، ولكن العبرة بأن الله يحبك، فإذا أحبك فأنت من السعداء، فعليك أن تسعى في طاعة الله ليكون ذلك سببا بأن يحبك الله عز وجل فتكون من السعداء. والله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. رؤية الله، رؤية المؤمنين لله يوم القيامة ثابتة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله تعالى: ولدينا مزيد، كذلك قال مزيد يعني النظر إلى وجه الله الكريم. وما أعطي العباد يوم القيامة ألذ من أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل. وقد ورد أن أفضل العباد وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين. وليس هناك شك عند أهل السنة والجماعة بإثبات الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما في هذه الآيات، وكما في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حق الكفار والمنافقون، فإنهم لما حجبوا، لما أثبت أنهم محجوبون عن ربهم هؤلاء الكفار، يفهم منها أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم. وقد جاء في الحديث أيضا في حديث يوم المزيد، وذلك ما يقابل يوم الجمعة في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده لزيارته في واد أفلح أفيح، يعني واسع، في الجنة، فيأتونه على نجائب، يعني على نوق، لا أدري قال هل قال من ذهب أو الله أعلم نسيت، المهم أنهم يأتونه عز وجل استجابة لأمره، فيجلسون عند ربهم على حسب منازلهم وقوة إيمانهم، فكلما زاد عمل الإيمان، عمل الإنسان وقوي إيمانه، زاد قربه من الله عز وجل في المجلس في ذلك اليوم، فيجلسون على منابر من نور ومنابر من ذهب وفضة، وأقلهم وأدناهم ما فيهم دني على كثبان من المسك والكافور، لا يرون أن أهل الكراسي أفضل منهم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن في الجنة، فيكلمهم الرب عز وجل ويكلمونه، ثم يقول سلوني عبادي، فيقولون نحن نسألك الرضا، فقال لولا رضاي عنكم لما بلغتم منزلتكم هذه، ويثنون على ربهم، ماذا يسألون ما دام أنه أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار، فيقول سلوني، فيقولون نسألك أن تكشف الحجاب كي نرى وجهك، فيكشف الله عز وجل الحجاب فيرونه، فما أعطوا يومئذ أفضل من أن ينظروا إلى وجه الله الكريم. ولا حديث في هذا كثيرة، ولا ينكره إلا أناس زاغت قلوبهم وبعدوا عن الحق وأنكروا آيات وأحاديث ثابتة وصريحة، لكن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك ضرب المثل النبي عليه الصلاة والسلام في القمر لما نظروا إليه في ليلة البدر ليلة 14 أكمل ما يكون، قال هل تضامون، يعني هل تجدون ضيقا أو صعوبة في نظركم إلى هذا القمر، قالوا لا، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية هذا القمر، لكن لذلك ثمن، قدموا الثمن، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر هما أعظم الصلوات، من صلى البردين دخل الجنة. وهاتان الصلتان هما اللتان يجتمع فيها معنى الملائكة الكرام الكاتبون الذين قال الله فيهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون معنا في صلاة العصر يتبادلون، وفي صلاة الصبح يتبادلون. فإذا صعدوا إلى الله سألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفرقناهم وهم يصلون، نعمة الشهادة من الكرام الكاتبين. يعني أنهم أتوهم يصلون صلاة الصبح وفارقوهم في صلاة العصر، والآخرون أتوهم في صلاة العصر وفارقوهم في صلاة الصبح. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلوات كلها، لكن هاتين الصلاتين أشد وأعظم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء. إذن فرؤية المؤمنين لربهم لا شك فيها، لكن من أرادها فليبذل الثمن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قدم الثمن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي، عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم كما سمعتم، اشتمل على صفات لله عز وجل وعلى محبة الله لعباده المؤمنين وعنايته بهم ووعده الصادق لهم. فحقق أيها المؤمن هذا القرب من الله ولا تبتعد عنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل الولاية مقصورة على أحد؟ على فلان ولي وفلان ولي ونذهب إلى قبورهم ونطوف بها؟ لا، الولاية ليست مقصورة على أحد. من كان لله تقيا فهو لله وليا. اختبر نفسك، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، القيام بالفرائض والمحافظة على النوافل واجتناب المعاصي خوفا من الله ورجاء فيما عنده حتى تكون تقي. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. لا تظن الولاية مقصورة على ناس معينين من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يترددون على قبورهم تبركا بهم، وقد ينسبون لأناس الولاية وهم من أفجر خلق الله، لعب بهم الشيطان ورفعوهم منزلة لا تليق بهم وليسوا من أهلها، ولكن الرب عز وجل يخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى ما يتخلى عن عباده، من عادى لي وليا فقد بارزته بحرب، فيا ويل من حاربه الله، من حاربه الله فهو مهزوم. كن وليا لله يتولاك الله، فإذا تولاك فلا تخف. وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترض عليه، يعني أعظم شيء وأحب شيء إلى الله وقبل كل شيء الفرائض التي فرضها علينا أن نؤديها كاملة ولا ننقص منها شيء ولا نفرط بها أو نتساهل. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أهم ما يكون أداء الفرائض، الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، هذه الفرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ولذلك قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، حاربه الله فهو مهزوم. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أحب شيء إلى الله وأهم شيء هو أن تؤدي الفرائض التي فرض عليك، لا تتساهل بها، لا تنام عن صلاة العصر إلى المغرب وتنام عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أد الفرائض في أوقاتها، الله فرض الصلوات وجعل لها أوقات تؤدى فيها، لا تؤخر عنها ولا تقدم عليها، وفرضها في الجماعة على الرجال المستطيعين، استطيع بصحة وعافية وأمان ولله الحمد. من الذي أذن لك أنك تأكل غدا وتنام إلى المغرب ثم تقوم تنقر هذه الركعات تقول صليت العصر؟ ومن الذي أذن لك أن تسهر كل الليل ثم تنام عن صلاة الصبح وتقوم من أجل العمل الدنيوي وتنقر ركعتين تقول صليت الفجر؟ هل تظن أن هذا الحديث يصدق عليك؟ أديت ما فرض الله عليك؟ اتق الله وراقبه وخف من العقوبة، فإن الله يمهل ولا يهمل. إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني حافظ على الفرائض ثم حافظ على النوافل، لأن النوافل تكمل الفرائض وتسد خللها. الإنسان ليس معصوم، قد يخطئ في الفريضة، قد يحصل له شيء من تقصير، جهل أو نسيان أو لسبب من الأسباب، فهذه النوافل التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، هذه مكملات للفرائض تسد خللها وترفع درجة صاحبها. النوافل تسد الخلل، إذا كان يوم القيامة وحوسب العبد فوجد عنده نقص في الفرائض، فإن الله من رحمته عز وجل بعبده أن يقول انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها، ما يقول أدخله النار مباشرة، لا، لعل عنده تعويض، فانظر إلى فوائد النوافل تكمل النقص، تسد الخلل، ترفع بالدرجات عند الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات. المسارعة والمسابقة في أي شيء؟ في المنافسة بالأعمال الصالحة. الجنة درجات، لا تقنع بالقليل. النار دركات والنار والجنة درجات. إذن فوائد النوافل، أولا أنها تكمل ما قد ينقص من الفرائض، تسد الخلل، تجبر النقص. ثانيا أنها ترفع درجاتك عند الله وتقربك منه. ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أسباب محبة الله للعبد إكثاره من النوافل، الإكثار من النوافل بعد أن حافظ على الفرائض. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى متى؟ حتى أحبه. كل ما حافظت على النوافل وأكثرت منها كان ذلك سببا في قربك من الله ومحبته لك. ومن الذي منا لا يريد أن الله يحبه؟ ما دام أنه إذا أحبك كنت سمع، كان سمع يقول إذا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معناها؟ يعني أن الله يحمي سمعك فلا تسمع إلا ما أباح لك ولا تسمع ما حرم عليك. يحميك الرب عز وجل ويهديك للحق، فلا تميل نفسك إلى أن تسمع إلى ما حرم الله عليك، لأن الله اعتنى بك ما دام حبك يحميك ويحفظك، مثل ما يحمي أحدكم مريضه من بعض الأطعمة والأشربة. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحمي بصرك يحفظه حتى ما تنظر إلى ما حرم الله عليك، جوارحك يحفظها حتى ما تستعملها إلا في طاعته، لأن الله إذا أحب العبد تولاه واستعمله في طاعته. ويده التي يبطش بها، يحمي يدك ما تمتد إلى ما حرم الله، ورجله التي يبطش بها، يحمي رجلك قدمك ما تمشي إلى ما حرم الله، نفسك ما تميل إلى شيء من معاصيه وقد تولاك وحماك وحفظك لأنه قد أحبك. ثم من الجزاء: لئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. إذا سألته شيء أعطاك، استعذت به من شيء أعاذك. وش آخر فقرة؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد. نعم، هذا ما تردد الرب عز وجل بشيء كتردده بقبض نفس عبده المؤمن. الرب عز وجل كتب الموت على كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ما في أحد سيبقى، حتى الملائكة يموتون، حتى ملك الموت يموت، آخر من يموت ملك الموت. يقول يكره عبد الموت وأكره مساءته، دليل على أن الله يكره ما شاء وكيف شاء أيضا، هذا من صفات الله، من الصفات الفعلية. يكره عبد الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه لأنه قضى أنه لا يبقى مخلوق إلا سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في الدنيا ما أحد يبقى، طال عمره قصر لابد أن يموت. إذن فإذا تأملت بهذا الحديث اجعله نصب عينيك، طبقه لعلك تفوز بهذه المكرمات وهذه النعم التي تفضل الله بها على عبده. تأمل هذا الحديث واجعله نصب عينيك، احرص على أن تعمل الأشياء التي تقربك من الله فيحبك، وإياك أن تتباعد عنه بالمعاصي كما جاء في الأثر: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ يعني المشرك ربك يخلقك وتعبد غيره؟ والله ما خلقك إلا لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرزق ويشكر سواي، يسوق الله لك الرزق ظاهر وباطن، نعم الله متوالية، ثم تشكر غيره، هل هذا من العدل؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، يعني المعاصي. أتودد إليهم بالنعم وهو غني عنا، ويتباعدون عني بالمعاصي. حاسب نفسك أيها المؤمن، واحرص على أن تتقرب إلى الله لتفوز بمرضاته وولايته وبجنته والنظر إلى وجهه والفوز بأعلى المنازل بمجاورة محمد عليه الصلاة والسلام والنبيين. جاهد نفسك في طاعة الله، احذر من نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك وهواك. حقق هذا الحديث وتأمله واجعله نصب عينيك. إذا أردت أن الله يحبك، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، كن منهم. اسأل ربك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك. اسأل ربك: اللهم اجعلني من أوليائك الذين تحبهم ويحبونك. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم، ويكفينا شر أعداءنا أين كانوا ومن كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: كيف يستعمل الله عبده؟ يوفقه لطاعته ويجنبه معاصيه. إن الله إذا أحب عبدا استعمله في طاعته وجنبه معاصيه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز قول ربنا يخليك لنا، الله يخليك لنا؟ اي ما في بس، يعني الله يبقيك لنا، يعني اسال الله ان يبقيك لنا. نعم. احسن الله اليكم، يقول السائل: هل توجد نافله بعد صلاه الجمعه؟ كيف ما في؟ فيه اقلها ركعتان واكثرها 6 ركعات. احسن الله اليكم، يقول السائل: ما حكم تاخير القضاء من رمضان الماضي إلى قرب رمضان الحالي؟ تقصير وإهمال وتساهل وتفريط، والإنسان ما يدري ماذا يعرض له. من يضمن لك البقاء إلى رمضان الثاني؟ الواجب أن الإنسان من حين ما يفطر رمضان وعليه قضاء لأي سبب من الأسباب وهو قادر أن يبادر إلى القضاء. لا يقول: أصوم 6، أصوم كذا وكذا، وأصوم القضاء الوقت واسع. من يضمن لك الوقت واسع؟ إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. إن لله عمل في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في الليل لا يقبله في النهار. فالواجب الإنسان يتق الله ويحافظ على الفرائض في أوقاتها، وإذا حصل سبب نقص أو تقصير أو شيء بعذر، من حين ما يستطيع يقضي هذا الشيء الذي بقي عليه. اقضوا الله فالله حق بالقضاء. إذا كان لله عليك دين فأجل بالقضاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النوافل في المنزل أفضل من صلاتها في الحرمين؟ نعم، النوافل في البيوت أفضل لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الصلوات ذكر الله في البيوت تنورها فتنزلها الملائكة وتبعد عنها الشياطين، وفيها سبب في تعليم أهل البيت وتذكيرهم في طاعة الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور التي نهيتم عن الصلاة فيها كالمقابر. صلوا نوافل في بيوتكم، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي نوافل في بيته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة، لأننا نرى من يرفع ومن لا يرفع؟ سنة، رفع اليدين سنة، إن رفعت طيب وإذا لم ترفع فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة تحية المسجد قبل المغرب أو قبل أي صلاة في المسجد النبوي وبقية المساجد؟ أوقات النهي ينبغي الإنسان أن يشتغل بطاعة الله حتى يزول وقت النهي ثم يقوم ويصلي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولم يستثني من ذلك إلا البيت الحرام. بيت الحرام أي وقت تدخل تطوف تصلي ما في مانع. يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا المسجد من ليل أو نهار، هذا دليل على أن غيره من المساجد لا يصلى في أي نافلة إلا في الأوقات التي ليست من أوقات النهي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في الحديبية، وهل على المعتمر ذلك؟ ساق شيء من الإبل، ساقوا من الإبل مشعرة، يعني الإشعار هو أن تجرح من سلامها من اليمين أو من اليسار حتى يخرج الدم ثم يمسح ببدنها، علامة بأن هذه هدي إلى بيت الله الحرام. في بقية السؤال يقول: وهل يجب ذلك على المعتمر؟ ها؟ يقول في بقية سؤاله: وهل يجب على المعتمر أنه يسوق الهدي؟ لا لا، لكن هذا يسمى هدي نافلة. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يهدي وهو في المدينة، يرسل الهدي وهو في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني وهو في المدينة، أقام في المدينة وأهدى. تقول: فتلت قلائدها بيدي وأشعرها بيده، يعني يجعلها قلائد علامة أيضا أنها هدي. فهذا يسمى هدي نافلة، أي وقت تحب أن تهدي إلى بيت الله الحرام تذبح ذبيحة بنية الهدي تؤجر على ذلك، وفيها قدوة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أي وقت، سواء أنت اعتمرت ثم ذهبت واشتريت ذبيحة وذبحتها بنية الهدي، هذه يجوز أن تأكل منها وتصدق منها، أو أنك مقيم في بلدك وأرسلت مع إنسان وقلت له: اشتر لي هدي واذبحه في مكة وأكل منها وتصدق وأهدي. أسأل الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذان الحديثان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله ما أنا أعرف أن هذه الحديث مشهورة، لكن درجتها في الصحة ما استطيع ان احكم عليها، وانتم مشايخ ما شاء الله يعني بامكانكم تثبتون صحتها من عدمها، يمكن الان ان شاء الله بعضكم يغمز شيخه اللي معه ثم ياتي بالجواب. الاسئله خلصت، ننتظر الشيخ. هي مشايخكم واجد، كل واحد يشايل شيخه بجيبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.